فنان ساراك بحيل لو تقضي عليها غرامك في دواخل هاتمك كان وراحت لك وانا ما عاد فيها غرامك في دواخل هاتمك كان وراحت لك وانا ما عاد فيها فلات حبالك من يديها عادي للروح خل الروح تسكين ترى شوفات أقصى ما نبيها عادي للروح خل الروح تسكين ترى شوفتك أقصى ما نبيها وش صار فيها تعال وشوف حالتها تحنن لعلك تشفي أوجاع تجيها تعال وشوف حالتها تحنن لعلك تشفي أوجاع تجيها شوف بعيونك تمعان ترى من شفاك